بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ أبو عامر حفظه الله تعالى: الخامس تفسير ابن المنذر، إبراهيم ابن المنذر النيسابوري صاحب الأوسط والإشراف والإقناع. مطبوع بعضه، ايش اعرابنا بعض يا سامي؟ مطبوع بعضه، بعضه ايش اعرابه؟ هكذا تأملها انت يا عبد الله. ها توكيد انت يا عمر، هات يا سامي، ها بدل، وانت يا اشرف، ها نائب فاعل، نائب فاعل صح يا رامي، لان المتممه ضروري تدرسون المتممه الان بعد بعد رمضان ان شاء الله باذن الله تعالى. اين الفعل؟ اين الفعل يا اسامي؟ مطبوع بعضه، ولا تخالف اشرف؟ وهي ما اشرف ها اي محسن. اسم المفعول يعمل عمل الفعل المغير الصيغة، تمام. في مجلدين إلى بعض سورة النساء الآية 92 إلى الآية 92، لكن كما سبق في تفسير سعيد بن منصور لا يشمل كل الآيات. لا يشمل كل الآيات، يأخذ آيات من بعض السور. تفسير عبد الرزاق الصنعاني السادس، تفسير عبد الرزاق الصنعاني مطبوع في 3 مجلدات، حجم صغير، ومطبوع طبعتان، طبعة الرشد وطبعة العلمية. وهكذا هو تفسير لبعض الآيات، بل بعض الصور غير موجودة. السابع، تفسير ابن مردويه وهو الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى الأصفهاني، وتفسيره مفقود وهو كتاب النفيس، غرف منه ابن كثير في تفسيره، وكذا السيوطي في الدر المنثور، وهو 7 مجلدات كما في السير. وقد أخبرني بعض الباحثين أنه اطلع على مخطوطة له، وقيل إنه تحت الطبع، نسأل الله أن يعجل بخروجه. طبع من قاف إلى آخره في مجلدين، ويقولون الباقي سيخرج إن شاء الله، هكذا أخبرنا الشيخ أبو عمرو. هكذا أخبرنا الشيخ أبو عمرو. الثامن، تفسير عبد بن حميد توجد منه قطعة صغيرة من سورة آل عمران وبعض سورة النساء، فيها أكثر من 460 رواية، وجدها بعض المعاصرين في مكتبة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى. التاسع، تفسير النسائي أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب صاحب السنن، وهناك تردد ذكره المحققان، هل هو من السنن الكبرى اقتطع وأفرد، أو هو كتاب مستقل، وذكر نصوص جماعة من العلماء، منهم نص صريح أنه من السنن الكبرى، مع أن بعض الأحاديث كأنها موجودة غير موجودة في السنن الكبرى، الله أعلم. موجود مطبوع في الظاهر في مجلدين. العاشر تفسير إسحاق بن إبراهيم البستي من شيوخ ابن حبان مترجم في سير أعلام النبلاء وسيء تاريخ الإسلام، لكن لم يذكر تفسيره هذا. لم يذكر له تفسيرا، والله أعلم. حتى في كشف الظنون حاولت أنظر ما وجدت، والله أعلم. وهناك آخر البشتي ولم يذكر له تفسيرا أيضا. الحادي عشر الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحد علي بن أحمد، توفي 468. صوبوها صوبها. قال: يسند أحيانا. الواحدي هذا ممن خدم التفسير، له أسباب النزول لكن أسانيده فيها ما فيها، أسانيده كثيرة الضعف، الموضوعات والمنكرات. لكن العجيب أنه ألف 3 تفاسير، قل أن يجتمع في أحد. التفسير البسيط طبع في 25 مجلد، 15 رسالة دكتوراه المحققون، 25 مجلد. البسيط، البسيط معناه الواسع، مبسوط. وبعده الوسيط في 4 مجلدات، طبع في 4 مجلدات، هذا الذي ذكره الشيخ. وفيه أسانيد أحيانا، أسانيد. وله الوجيز مجلد واحد، هذا لمن ضعفت همته. الوجيز قال: هذا بالنسبة للكتب، هذا بالنسبة للكتب المصنفة في هذا خاصة. بقي تفسير الثوري وتفسير يحيى بن سلام، يحتاج نظر. يحيى بن سلام تفسيره ما فيه أسانيد كثيرة، مع أنهما عاليان، لكن يحتاج نظر هل هما ثابت إليها أو إليهم أو لا، يحتاج نظر. موجودة في المكتبة الشاملة تفسير الثوري. أما الكتب التي أسندت ففي الصحيحين جملة طيبة من ذلك، وكذلك في السنن والمسانيد والمعاجم والمشيخات وغيرها جملة من ذلك. والحافظ ابن كثير يعتني بهذا، لا سيما ما في مسند أحمد والكتب الستة. يعتني بهذا جدا، وقد يفوتك بعض الشيء. لكن المعاجم والمشيخات، لو أخرج من المعاجم والمشيخات والفوائد والأجزاء ما في التفسير وألحق، فيكون عملا جيد، يكون عملا جيدا. قال: علما بأن هذه الكتب، بأن هذه الكتب كلها ما عدا الصحيحين لم يتحر مؤلفوها الصحة، فلذا تجد فيها الصحيح والضعيف. في واحد من المعاصرين دكتور في الجامعة الإسلامية ألف كتابة سماها الصحيح المسبور في التفسير بالمأثور ونحو ذلك، ظهر اسمه حكمة بشير ياسين، حتى إنه طبع تفسير ابن كثير، واعتمد في تخريج الأحاديث والآثار على كتابه. يقول: أخرجه ابن جرير ابن أبي حاتم، ما يذكر مجلدات ولا صفحات، إن أراد مجلدات وصفحات يرجع إلى كتب التفسير وإلى كتابه. لكن له بعض الاجتهادات لا يوافق عليها. الشيخ أبو عمار يمدح كتابه جدا في 4 مجلدات، لكن بعض الاجتهادات لا يوافق عليها، ذكر في المقدمة بعض الأسانيد المشهورة، والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.